السؤال الرابع عشر قال: بناء على حديث وفد عبد القيس، هل يصح أن نقول إن أعمال الجوارح إقرار إلى آخر ما قاله السائل؟ فنقول نعم، الجواب يصح أن نقول إن أعمال الجوارح إقرار ظاهر إلى آخر الكلام، نعم يصح ذلك.